بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث هذه الليلة عن التراويح، والتراويح سنة مؤكدة، يعني ليست واجبة، فالإنسان لو لم يصلي التراويح يعني حرم من الأجر، وحرم من قيام الليل، وحرم من أشياء كثيرة، ولكنه ما يقال إنه ترك واجبا من الواجبات يعاقب عليه، وإنما ترك سنة وترك فضيلة ما ينبغي تركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان هي صلاة التراويح كافية، إذا الإنسان صلى التراويح يعتبر قام رمضان، ما هو لازم أن يصلي كل الليل أو نصف الليل، لا، إذا صلى هذه التراويح أو بعضها فقد قام الليل، لأن لا إلا أنه ينبغي للقائم وأنه لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، حتى ينتهي الإمام، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن مع أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني كأنه قام الليل كله. فينبغي للمصلي أنه يصلي كل التراويح مع الإمام. قال: سنة مؤكدة، لأن السنن منها ما هو مؤكد ومنها شيء ليس مؤكد، ليس ما يعني السنة فضيلة ولكنها غير مؤكدة، لكن هناك أشياء سنن مؤكدة، النبي صلى الله عليه وسلم قامها والصحابة قاموها، والحديث هذا يعني من يعني أفضل الأحاديث، أن من قام غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمان الذي حمله على القيام الإيمان بالله، واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى، الذي يقوم بهذه النية يغفر له ما تقدم من ذنبه، كل الذنوب اللي سبقت هذا القيام معفو عنه. لكن قال العلماء إن المراد بها صغائر الذنوب، يعني الحديث يدل على العموم، الحديث يدل على عموم المعاصي والذنوب سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ولكن فيه نصوص تستثني: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالمراد هنا يعني حسب كلام جمهور أهل العلم أن المراد بذلك صغائر الذنوب، هي التي تكفرها الأعمال الصالحة، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، ومكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. فالمهم من هذا أن التراويح أنها هي قيام رمضان سنة مؤكدة. طيب ما الأصل فيها؟ قال: الأصل فيها الإجماع، أجمع المسلمون على أنها سنة، وإن اختلفوا في كثرتها، منهم من قال 36، ومنهم من قال 40، ومنهم من قال 23 إلى آخر، ومنهم من قال 11، اختلفوا بذلك، هذا ما يضر. المهم إن أصلها أصل التراويح أنها إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وأن الصحابة فعلوها، وأجمع العلماء على مشروعيتها وعلى فضيلتها. قال: والأصل في سنيتها الإجماع. لما سميت تراويح؟ قال: سميت بذلك لأنهم يصلون 4 ركعات ويستريحون، لأن يكون أنهم يسردونها سرد كلها من أولها إلى آخرها يشق عليهم، لا سيما كانوا في الزمن الأول يطيلون القراءة ويطيلون الركوع والسجود، فلا يستطيعون يصلون لهم 23 ركعة سرد ما يعجب. لكن الآن ما دامت الصلاة يعني خفيفة القراءة وخفيفة الركوع والسجود، يعني الاستراحة بين الصلوات ما له ما ليس له داعي. لكن كانوا بالأول لا، إذا صلوا ركعتين ثم صلوا ركعتين استراحوا أخذوا راحتهم، واللي يغسل واللي كذا والذي يتأهب أي نعم ثم صلوا. هذا سبب تسمية الصلاة التراويح. وهي 20 ركعة، هذا مذهب الإمام أحمد وهذا مذهب الإمام الشافعي، أن السنة أنها تصلى 20 ركعة، يعني من دون الوتر 3 ركعات. هذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد. وهذان الإمامان يعني هم أكثر الأئمة اطلاعا على الآثار وعلى السنن وعلى الأحاديث وعلى كذا. لو لم يكون يرون أن هذا يعني هو الأفضل وهو الثابت ما رأوا هذا. ف20 ركعة تصلى رمضان، يعني ما يجوز أن تصلى في غير رمضان. لو أرادوا الناس مثلا إيش يصلون التراويح في غير رمضان، هذا يقال بدعة، هذا من البدع، من البدع أنهم مثلا يقولون ليش هذا خاص في رمضان، ليش ما نصلي في غير رمضان نصلي هذه التراويح. يقال هذه بدعة لأنها ما شرعت ولا سنت إلا في هذا الشهر، إلا بهذا. حتى ولو كان كالليل احتياط أو في شك ما يجوز صلاته. يعني نفرض أنه مثلا ليلة 30 من شعبان، ليلة 30 من شعبان، قالوا يحتمل تكون يكون صيام ويحتمل أن لا يكون، قالوا لا نريد أن نصلي التراويح احتياط، قلنا ما يجوز، ما تصلون ولا تشرع لكم الصلاة حتى يثبت دخول الهلال، حتى يدخل الهلال. وكذلك ليلة العيد لو أرادوا يكملون، قالوا ليلة العيد لما ضربت المدافع وجاءت يعني الأخبار بأنها خرج شهر رمضان ودخل شهر شوال وأرادوا يصلوها ليلة العيد، يعتبر هذا بدعة لأن ما شرعت إلا في شهر رمضان، في ليالي شهر رمضان. يقول تصلى برمضان وتسن لمنفرد وجماعة بغير مسجد، يعني أن الإنسان أنه إذا صلىها في بيته صحت، وقيل قام رمضان، قيل قام رمضان وصلى التراويح في رمضان، أو جماعة في بيته أو في بيت أحد مثلا جماعة رفقه مثلا يجتمعون في بيت وكذا ويصلون التراويح، يعني حصلوا السنة. لكن الفضيلة هي أن تصلى جماعة وأن تصلى في مسجد، هذا فضيلته، لأن الصحابة صلوها في المسجد. لكن لو صليت في البيت حصل المقصود. قال وتسن لمنفرد ولجماعة بغير مسجد، ولكن وفعلها جماعة بمسجد أولى، أول ليل أفضل. أول الليل يعني هي وقت صلاة التراويح من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كله وقت للتراويح، صلوها أول الليل أو وسط الليل أو آخر الليل كله جاي، لكن كونه أول الليل أفضل، كونه أول الليل يعني بعد صلاة العشاء وبعد سنة العشاء هذا أفضل. هي يدخل وقتها بصلاة العشاء، لكن ينبغي أن سنة العشاء راتبة العشاء أنها تصلى قبلها، هذا أفضل. ولكن لو صليت التراويح قبلها جاز. لكن لو إنسان جاء والناس يصلون صلاة التراويح وهو قد صلى الفريضة وأراد مثلا أنه يجعل ركعتين من صلاة التراويح ينويها هي الراتبة، صح هذا جاز، يعني ما هو لازم أنه يصلي كل العشرين. لو دخل المسجد ووجدهم يصلون التراويح وأراد يصلي أن يدخل معهم في التراويح وينوي الركعتين الأوليين نواها عن راتبة العشاء جازها يجوز، والباقي يكفي لقيام الليل، باقي التراويح لو ما كمل العشرين يكفي لقيام الليل. قال وأول الليل أفضل، ووقتها جوازا ما بين عشاء وفجر، هذا وقتها اللي تجوز فيه، هي بعد العشاء أفضل لكنها تجوز إلى الفجر. واستحبابها ما بين سنة عشاء ووتر، هذا الأفضل أن تكون بعد راتبة العشاء وقبل صلاة الوتر، هذا هو وقت صلاة التراويح. ومن له تهجد يوتر ندبا بعد تهجده فإن تبع إمامه فأوتر معه شفعه بأن ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة، فحصلت له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته. فإن لم يشفعه يعني عاد مثلا إنسان قال أنا أبحصل فضيلة الوتر آخر الليل وبحصل فضيلة الانصراف مع الإمام، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قال أنا أبا أجعل وتري آخر الليل ولكن أنا ماني منصرفا قبل الإمام، عملا بالحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة، ماذا أعمل؟ قلنا صل مع الإمام بلا نية الوتر، بلا نية الوتر، فإذا سلم الإمام من الوتر قم أنت وأتي بركعة تشفع الصلاة، أنت تابعت الإمام حتى انصرف وأنت أيضا أخرت وترك إلى آخر الليل، حصل الفضيلة يحصل الفضيلة. فإن تبع إمامه فأوتر معه شفعه بأن ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة، فحصلت له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته. فإن لم يشفعه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر. يعني إن أراد أنه يوتر مع الإمام وأراد آخر الليل يتهجد ويصلي جاز هذا يجوز، يعني ما هو ممنوع أن الإنسان إذا أوتر عد لا يصلي، لا صل بس لا توتر، لأنه لا يوتران في ليلة، الإنسان ما يوتر بالليل مرتين، لأنه إذا أوتر بالليل مرتين شفعه صار شفع، بعد ما كان وتر صار شفع، فأنت لا توتر، أنت صل مع الإمام وأوتر مع الإمام ولا في مانع إذا قمت وعندك وقت أنك تصلي صلاة، هذه تسمى صلاة ليل ولكنها يعني نفل مطلق، ما تعتبر من التراويح ولا تعتبر ذا، نفل مطلق، والنفل المطلق ما له وقت، ما له وقت إلا النهي، إلا وقت النهي لا يصلي الإنسان في وقت النهي، آخر الليل ما هو وقت نهي. أين وجعل آخر، فإن لم يشفعه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر. وإن لم يكن له تهجد أوتر مع إمام وكره تنفل وكره بين التراويح، في ناس نجدهم يمكنهم إبداعي الحرص وإبداعي الرغبة في الخير وزيادة الأجر لكنه يعني عن جهل، تحصله إذا قام الإمام إذا سلم الإمام قام وصلى زيادة، صلى صلاة زائدة، هذه ما هي يعني غير مشروعة، لا تابع الإمام ولا صلى كذا، هذا يعني ما هي مشروعة، ما هو مشروع هذا العام. في ناس إذا سلم الإمام من الركعة سلم معه ولكن شرع بصلاة أخرى، صلى بصلاة أخرى، هذه ما ينبغي ولا يشرع هذا ولا ورد هذا لا عن الصحابة ولا عن التابعين وعن أحد، يكفيك صلاتك مع الإمام وسماعك لقراءة القرآن هذا كافي، لا يقوم يصلي ركعة ثم يلحق الإمام ويدخل معه في الركعة الثانية يسلم، كل هذا يبي حتى إما أن يكون متمذهب ممن يرى مثلا أن التراويح 36 أو يرى التراويح 40 وبيكمل 40 أو شيء، وإلا اجتهاد يبي زيادة يعني زيادة الصلاة. لا، الأفضل الإنسان يتابع الإمام، هذا هو الأفضل. ولهذا قال وكره تنفل بين التراويح، حتى ولو كان إنهم يستريحون كما جاء في العمل أنهم كانوا يستريحون يصلي، لا خل هذه راح. ولا يكره تعقيب بعدها سواء طال الفصل أو قصر، نص عليه في رواية الجماعة. يعني يقول ما فيه مانع إن الإنسان بعد ما يصلي صلاة التراويح أنه يصلي، ما في هذا التعقيب، لا ترجعون إلا إلى خير. وهذا إن صلاة التهجد هذه على هذه الطريقة هذه، نعم أول من يعني صار يعني يفعلها هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني ما كانت معروفة وكذا، وبعضها كان المعارضين له أنكروا عليه قال هذا زيادة وهذا كذا وهذا. ولكن هذا نص العلم، يقولون أنه ليس به مانع من التعقيب، والتعقيب أنهم يصلون بعد التراويح. فصلاة التهجد هذا في العشر الأواخر من رمضان هذا هو التعقيب اللي نص عليها الفقهاء. شوف كيف يقول، ما هو بس عن الفقهاء، يقول عن الإمام أحمد، إن الإمام أحمد هو الذي يعني يرى هذا الرأي. والإمام أحمد رجل سلفي محدث أثري، ما يقبل يعني إذا لا لو لم يكن عنده يعني نص بهذا أو لم يكن عنده سند بهذا ما كان يعني قال هذا الكلام. يقول هذا هو المروي عن الإمام أحمد، يقول نص عليه، يعني تكلم بما أخذوها العلماء مثلا يعني أصحابه، ما أخذوه من كلامه أو خرجوه على كلامه أو استنبطوه، لا ناص على هذا، إن على جواز التعقيب وهو الصلاة بعد صلاة التراويح. والتعقيب هو الصلوات بعد التراويح، والصلاة بعد التراويح والوتر جماعة. ويستحب ألا ينقص في صلاة التراويح عن ختمة اللي يسمع الناس جميع القرآن، ولا يستحب أن يزيد عليها لئلا يشق على من خلفه. يعني يقول ينبغي للإمام إنه يسمع المأمومين القرآن كله. ولهذا يعني طريقة كثير من الناس إنهم يصلون التراويح من سورة ألهاكم، يقرون ألهاكم ثم يقرون قل هو الله أحد، ثم يقرون العصر ثم يقرون قل هو الله أحد بالركعة الثانية، وهكذا حتى إيش حتى يتم هذا كل ليلة هذه الصلاة. نعم هذه صلاة وتراويح وصلاة ليل ما في شيء، لكن ما هي يعني المطلوب إن المسلمين في رمضان يسمعون القرآن كله، يسمعون كل القرآن من الإمام، هذا الأفضل. فكان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، يتدارسه إياه القرآن، يسمعه إياه في شهر رمضان. فلا أقل، فإن المسلمين والمأمومين أنهم يسمعون القرآن في شهر رمضان، هذا يعني أفضل. ولكن لا يزيد على ختمه، لأنه إذا زاد على ختمه شق عليهم. فلو مثلا جعلت صلاة التراويح وصلاة التهجد بختمة واحدة كان طيب، يكفي هذا، يكفي من أنهم مثلا إيش أنهم يجعلون للتراويح ختمة ويجعلون للقيام شيء من القرآن، لا كافي. بس إنها توزن القراءة توزن على الصلوات، على التراويح وعلى التهجد آخر الليل، هذا هو. قال ولا يستحب أن يزيد عليها لئلا يشق على من خلفه، ويختم آخر ركعة من التراويح قبل ركوعه ويدعو نص عليه بدعاء القرآن. يعني معنى هذا أنه إذا قرأ القرآن كل ليلة قرأ جزء، ثم صار آخر ليلة يختم، بمعنى يعني أنه يدعو دعاء ختم القرآن، يدعو دعاء ختم القرآن، فيرفع يديه ويدعو، إما أن يدعو قبل الركوع بالركعة الأخيرة، وإلا يدعو بعد الركوع، جائز هذا وهذا، لكن الأفضل هنا أن الدعاء يكون الدعاء قبل الركوع. وهذا الدعاء يعني بعض الناس يقول أنه ما ثبت، وأنه يعني ما ورد، وأنه كذا وكذا. هذا أولا أنه يعني له يعني أصل بالشرع، فأنس بن مالك رضي الله عنه وغيره، وأم سلمة كل منهم إذا أراد أن يختم القرآن دعا وجمع أهل بيته، جمع أهل بيته يسمعون الدعاء، يسمعون هذا الدعاء، وهذا يعني موطن يعني استجابة الدعاء، كونوا فيه يصلي، وكونوا بعد يعني الانتهاء من القرآن، هذا من مواطن استجابة الدعاء، فلا معنى يعني للإنكار، لا سيما وأئمة المسلمين رأوا هذا ودرجوا عليه. ابن تيمية له دعاء خاص ألفه لهذا الموطن، لهذا المكان. إذا انتهى الإنسان من تلاوة القرآن الذي آخره قل أعوذ برب الناس، رفع يديه ودعا بدعاء مناسب للقرآن، وهذا ثابت، هذا ثابت عن يعني عن أئمة الإسلام مثل ابن تيمية وغيره ممن لا يرون البدع ولا وينهون عنها ويحذرون منها. وبناء عليه فهذا يعني ما فيه وجه إنكار أبد، يعني أن المسلمين من عصور متقدمة من عهد سلفهم الأول، وهم يعني يدعون الله سبحانه وتعالى، يدعونه بإيش بعدما ينتهوا من ختم القرآن، يدعونه بهذا بدعاء مناسب، هذا ما فيه يعني. والبدع اللي تطرأ ولا يعني يعترف فيها علماء المسلمين، أما يعني أعمال يعني رأى علماء المسلمين أنها يعني أنها مشمولة من قواعد الإسلام، مشمولة يعني بدعة، هذه ما فيها يعني شيء. هذا هو الوتر، وهذا هو التراويح، وهذا هو إيش التراويح. يبقى عندنا الآن الرواتب، رواتب الصلوات، هذه من الآن نحن نتكلم بباب صلاة التطوع، الصلاة التطوع. فإذا ما من التطوع الرواتب، سميت رواتب لأنها يعني إيش، إنها لازمة، هو لازمة يعني واجبة، لكن يعني إنها مترتبة إيش على الصلوات الفرائض، على الصلوات الفرائض. وهذه ثبت فيها حديثان، حديث عن ابن عمر، وحديث عن أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عمر فيهن 10 ركعات، إنها 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. هذا حديث ابن عمر. حديث أم حبيبة 12 ركعة، 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذا حديث حبيب. والعلماء باصطلاحهم يقولون إن الزيادة من الثقة مقبولة، الزيادة من الثقة مقبولة، فالحديث ما هو ضعيف حديث حبيبه، لا، حديث صحيح. إذا كان في زيادة، يعني في زيادة ركعتين عما في حديث ابن عمر، نقبل هذه الزيادة ونعمل بها. إذن الرواتب، الرواتب أربع قبل الظهر، يفصل بينهم سلام، يفصلهم بسلام، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. هذا 12 ركعة، هذه رواتب، هذه ما ينبغي للإنسان يترك يصليها. وإذا فاتت التي قبل الصلاة يقضيها بعد الصلاة. ولهذا قال ويلي الوتر في الفضيلة، شف يعني يجنهم بالمرتبة الثانية بعد الوتر. قال السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض وهي 10، هذا حديث ابن عمر، 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ويجوز في فعلها في سفر عدة عدا راتبة الصبح، راتبة الصبح ويخير في فعلها في سفر عدا راتبة الصبح والوتر. يعني هذه رواتب إلا إذا سافر الإنسان، إذا سافر الإنسان يتركها، أحسن من قول المؤلف يخير، الأحسن أن يتركها، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يتركها أحسن أن نتركها. إلا سنة الفجر هذه ما تترك لا في حضر ولا في سفر، وإلا إذا سافرت وصرت تقصر الصلاة لا تصلي رواتب، مثل ما قال ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا الراتبة كان صليت الفريضة التامة 4، ليش أقصرها؟ ما دام الله سبحانه وتعالى خفف علي أني ما أصلي الرباعية إلا ركعتين كل هذا، إذن ما له لزوم أجل قصر، أصلي الصلاة التامة. فإذا ما دام أنه يعني أبيح القصر أيضا يباح ويترك إيش؟ يترك الرواتب. وكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا سافر لا يصلي الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر، ما كان يترك الله في حضر ولا في سفر، كما قالت عائشة رضي الله عنها. هم بالفضيلة أفضلهن راتبة الفجر، راتبة الفجر هذه أفضل الرواتب، يليها المغرب بالفضيلة، يليها المغرب، ثم الباقي يعني في درجة واحدة سواء، رواتب الظهر راتبة العشاء على حد سواء. قال وسنة تخفيف ركعتي الفجر، يعني الفجر يسحب الإنسان أن يخففها ما يطول فيها، حتى أن عائشة رضي الله عنها تقول أقرأ النبي بالفاتحة أم لم يقرأ، من حين يقف وهو راكع يخفف القراءة، يخففها، فلا ينبغي أن تطال. وإن كان يعني إطالة الصلاة يستحب إلا في هذا الموت، مثل هذه المواطن يستحب للإنسان أنه لا يطيل ركعتي الفجر. هي متى يدخل وقتها؟ يدخل وقتها إلى طلع الفجر. لو صليت السنة غلط خطأ تظن أن الفجر طلع، تعيدها مرة ثانية، لأن اللي صليت في غير وقتها، صليت الراتبة راتبة الفجر في غير وقتها، فأنت إذا طلع الفجر تعيدها وتصلي صلاة الصبح. قال وسنة تخفيف ركعتي الفجر واضطباع بعدهما على الأيمن، يعني إن الإنسان إذا طلع الفجر ثم صلى الركعتين ينبغي له أنه يضطجع على يمينه، يضطجع على يمينه حتى يستجم ويستريح لصلاة إيش؟ لصلاة الصبح للفريضة يبدأ. ولكن يكون الاضطجاع هذا على الأيمن. قالوا حتى لا يستغرق بالنوم، إن القلب إنه في الجانب الأيسر، القلب في الجانب الأيسر من الصدر، فالإنسان إذا نام على يمينه يصير القلب معلق ما يستريح، فالإنسان في هذه الحال ما يستريح ما يستغرق بالنوم، بس يأخذ راحة بس لكن لو نام على على شماله لا، القلب استراح، ربما أنه استغرق بالنوم وفوت صلاة الصبح، سوى صلاة الصبح وفوت وقتها. فيضطجع على الأيمان، يقرأ فيها بعد الفاتحة في الأولى الكافرون، وفي الثانية الإخلاص، يعني يستحب هكذا إن الإنسان يقرأ في ركعتي الفجر، في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. والحكمة في هذا والله أعلم إن هالسورتين